بناتي عيالي ندار لعينة غل الكذوبي تيرباتي ناتي عيالي ندار لعينة غل الكذوبي نعيمها حبيبة رانسوغي نكرة تزيكا نفوغ نمدي الكارا غوري زرح مالدي هانيا يكشم نجسي ناسوري تاوي كداد عيوبي هانيا يكشم نجسي ناسوري تاوي كداد عيوبي واتكي سوري جمع ربي يانا داغي تكاغ العذابي يعني كايج لنا ريتي للعذار يغوري قنية البابي هاني عيش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي هاني عيش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي هاني كارفوسي من عياني ويرتني ويسي فريقا ساق المجرب ونحتاج ماذا غير مالو طبيبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي واكواك الحق حرة يا لتيتيني رتيتي ورزي سيقلا متاكل في ربي مهندي سوا اللي غيرتي لي لحبي ذكرى فسنوني يا حبيبا يا يرى الحب حنان يصبر غمال سكرنا حبيبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي لو كنت يوبات الكمدة نزاري ضرغة سميد الكمدة مولين وغل حب ورتج سولك ونطاف حبيبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي ورسر من الريق الحب نكرا يخدر نسل واخان حرقا يخشني يعني الدنس ويا بلاد مرانا سنجينا حبيبا هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي يعدل يا نديك تيقضي بينا دور طول عذابي يعدل يا ند انت راني حضوت دارني تقواز الكتابة فاقني قدر الصباح الجديد لا ارزاق قتوني لنا الختم واخا كوريري وضغي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي هاني عايش من قرسي ناس وريتا وكادات عيوبي حاسبة السن يا نوري الهند يا ديلي حاذا غرابي كشن هن رادا سوكي كيس لازي وسيقة كله تحسبه وهي وصلت كتيدي ستلا لي خرطة باب الغردية هاي هاي شمني جرسينا سوريتا وكادات لعيوبي هاي هاي شمني جرسينا سوريتا وكادات لعيوبي هاي هاي شمني جرسينا سوريتا وكادات لعيوبي حسبت السنة يا نور الهين يا تيرتي تقروزي هاني هاي شمني قرسينا سوريتا وكادات لعيوبي هاني هاي شمني قرسينا سوريتا وكادات لعيوبي هاني هاي شمني قرسينا سوريتا وكادات لعيوبي هاني عايش من قرسينا سوريتا وكادات عيوبي هاني عايش من قرسينا سوريتا وكادات عيوبي هاني عايش من